السلام عليكم ورحمة الله، أخوكم عامر علي العويسي. راح نكمل اليوم معكم سلسلة مقتطفات من عالم الزراعة وعالم النخيل بالأخص. من الأخطاء الشائعة في عالم النخيل إلى أن معتقد كثرة اللقاح تسبب حرق في النموات الزهرية الأنثوية، وهذا كلام خاطئ. أجرينا تجربة على هذا الموسم اللي هي تلقيح صنف من أصناف النخيل الباردة، وهي نخصها اللي هي البرني والنغال. على هذا الصنفين أجرينا التجربة، لقحناها ب35 شمروخ من الصنف الممتاز الجيد ولم يحصل أي تأثير. لكن قد يحصل عندك صغر في الحبات، وصغر الحبات ليس أبدا ناجم عن كثرة اللقاح. صغر الحبات ناجم لقضية معينة، اللي هي أن معظم الزهور اللي في الشمراخ الأنثوي حصل لها تلقيح. بالعادة في بعض الأصناف اللي مثلا ما تلقح أو يتم تلقيحها بواسطة الريح أو الحشرات الموجودة مثل النحل وغيره، يكون مثلا حباتها أكبر لسبب معين. دائما نقول أن وزن العذق يبقى ثابت، سواء تلقح أو ما تلقح أو خف أو غيره، يبقى ثابت وزن العذق، يبقى ثابت. لكن التأثير في الحجم، كثرة الحبات مع صغر الحجم وقلة الحبات مع كبر الحجم، هذا فقط كل ما في المسألة. قلة التلقيح راح يسبب عندك تساقط عدد كبير من الزهور الأنثوية، معناته ان النصيب كبير راح يصير لكبر الحبات، او النصيب الاكبر ان الحبات راح تكون بحجم اكبر. لكن كثرة التلقيح راح تصغر الحبات، نعم، لكن تتلافى وجود هذه المشكلة بعملية الخف، سواء كان خف الثلث او خف النصف او خف العذق او خف الاطراف. كل هذه الاشياء وكل هذه التقنيات من تقنيات الخف اللي ممكن تعتمدها انت كمزارع. كذلك ايضا من الاشياء اللي يتم اللي هو الملاحظة اليها او النظر اليها، اللي هي مسألة اصابة الثمار في النخيل. اصابة الثمار في النخيل مش دائما عملية ميكانيكية ناتجة عن اللي احتكاك سعف النخيل او الاشواك او غيرها، واحتكاك الحبات ببعضها بعض عن طريق اللي هي ضربها بالرياح او غيرها من الاصابات. عادة يكون في عندك اصابات بسبب اللي هي العنكبوت الاحمر او الغبير او العناكب الاكروسية. يصير ايضا عندك اللي هي الاصابات فطريه، فلا بد انك تحلل هذه الحبات وتشوف ايش المشكله عندك، على اساس الموسم القادم تتلافى الاصابات. ايضا من الاشياء اللي نحب ننوه اليها اللي هي عمليه مكافحه الغفار او ابو غبير. مكافحه تتم بعمل اللي هي ثلاث طرق اساسيه. اول حاجه اللي هي النظافه، نظافة النخل دائما وأبدا، نظافتها من السعف، نظافتها من تواجد الليف، نظافتها من تواجد اللي هي المحصول القديم السابق اللي ممكن تتربى عليه الحشرات والآفات. ثاني حاجة اللي هي عملية المكافحة، الرش عدة رشات، ثلاث رشات يعني يكون ممتاز جدا. رشة تكون شهر 12، على أساس في شهر 12 ما يكون عندك أي محصول. العناكب الأكروسية تكون متربية داخل غدر النخلة، تقوم بعملية الرش على أساس تتخلص وتتلافى منها، ويكون نموها في تلك الفترة بسبب الشتاء نمو ضعيف. يزيد نمو اللي هو وحركة العناكب الأكروسية والعنكبوت الأحمر مع اللي اشتداد درجات الحرارة وارتفاعها. الرش الثاني تكون بعد التلقيح بشهر نص إلى شهرين، هذه الرش الثاني تكون. والرش الثالثة راح تكون إن شاء الله على شهر 5 قبل اللي هو بدء نضج المحصول. وطبعا لابد من مراعاة صنف النخل نفسه، يعني مكافحة الغبار في النخيل النغال غير عن مكافحته في الزبد وغيره من الأصناف المتأخرة. من الأشياء اللي نحب أيضا ننوه عليها اللي هي بعد التسميد لابد من إعطاء كميات كبيرة من المياه. التسميد مع قلة الماء راح يسبب عندك تلف في السعف، وقد يكون يسبب لك ضرر أكبر من اللي هو عدم التسميد، لأنه راح يكون حامي على الأرض، حامي على الجذور، يصير عندك خلل في النخل نفسه. فدائما بعد التسميد مباشرة زيد كمية الماء، والتسميد درجات. إذا كان السماد حامي مثل سماد الطيور وسماد الدواجن، حاول أنك أنت تسمد على دفعات. أما السماد البارد اللي هو مثل أسمدة الأبقار، فممكن أنك يعني تسمد على دفعة واحدة، ما هي مشكلة إن شاء الله. كذلك أفضل موسم للتسميد للنخيل خاصة يكون على شهر 11، بداية شهر 11 أو نهاية شهر 10، هذا الموسم ممتاز. الموسم الثاني يكون على شهر واحد راح يكون موسم أيضا جدا ممتاز لتغذية النخل، لأنها راح تكون عندها حمل جديد وتقوم بعملية تغذيته. من الأشياء اللي ننصح بها أيضا هي عملية تخمير الأسمدة. لابد أن الأسمدة قبل لا توضع على النخيل أو توضع على الأشجار تقوم بعملية تخمير أو تعقيم، سواء كان بواسطة الحرارة أو بواسطة اللي هي التخمير بالبكتيري في الأحواض أو غيرها من الطرق اللي يستخدمها المزارع، وللتخمير عدة طرق، أو في البراميل أو في الأرض المباشرة قبل الزراعة اللي هي أثناء فترة تهيئة الأرض. لكن عملية التخمير أو عملية التعقيم راح تجنبك العديد من المشاكل، من ضمنها الأمراض الفطرية البكتيرية الفيروسية اللي تيجي مع الأسمدة، من ضمنها أيضا اللي هي تواجد الديدان والروائح الكريهة، تخلصك أيضا من أكبر معضلة اللي هي انتشار الحشائش وبذورها. ونكمل سلسلة المقتطفات إن شاء الله في مراحل ودروس قادمة، نتمنى الاستفادة للجميع. بارك الله فيكم، أخوكم عامر.